فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، يأتون بالبدع تبدو صغيرة ينجم ناجمها وتخرج تتوارى كأنها لا ترى. يعني عندما تجد الرجل يخاطب الملايين في مشارق الأرض ومغاربها وهو يمدح ظلال القرآن ويمدح سيد قطب، وهذا إضلال عظيم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه يروج للبدع التي انطوى عليها الظلال والتي جاء بها سيد، وهي بدع غليظة. والواحد منهم لا يتقي الله تبارك وتعالى في قوله ولا في الشبيبة المسلمة ولا فيما آتاه الله تبارك وتعالى من تمكين ظاهر، لا يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك، وإنما يضل الناس شاء أم أبى، لأن الذين يدخلون الظلال لا يخرجون منه سالمين إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن يكون باحثا ومنقبا ومعه قواعد أهل السنة. وهيهات، أين هي قواعد أهل السنة عند الذين ينتمون إلى العلم وينتسبون إليه؟ أين هي؟ دونها خرط القتال. فهؤلاء يوجهون الناس إلى هذا الأمر العظيم وهي طامة كبرى، فإذا فتحت الأعين على أمثال هذه الأمور حمل السيف وأريقت الدماء لا محالة، وتعلم الناس أصول التكفير على وجهه وأتوا بها مطبقة في الحياة، كما هو واضح ومشاهد ومنظور في أرجاء الأرض كلها، أن الرجل وقع في طوام وكفر العالم كله وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم بعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم، الأرض معبد جاهلي، حتى الذين يقفون على المنائر يقولون لا إله إلا الله، هؤلاء أغلظوا كفرا من الذين كفروا ونطقوا بالكفر صراحة. هذا كله في هذا الكتاب، وأعظم منه وأنكى، وهم يوجهون الناس إلى هذا ويدعون أنهم سلفيون وأنهم من أهل الحديث. أي حديث؟ هل كان أهل الحديث على هذا النحو؟ أهل الحديث هم الذين يتبعون الرسول ويتمسكون بما كان عليه أصحاب الرسول. أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله، هذه جملة الإمام أحمد رحمة الله عليه. أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأين ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن صبيغا هو ابن عسل لما تكلم في المتشابه صنع به عمر رضوان الله عليه ما هو معلوم، وحبسه في جلده وأمر الناس بألا يجالسوه بعدما ضربه ضربا من بعد ضرب من بعد ضرب يشجه ويدميه، حتى قال يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، فوالله لقد ذهب عني الذي كنت أجد. هذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاربون البدع، ما كان عليه ابن عمر رضوان الله عليه، إذا لقيت هؤلاء الذين ظهروا قبلكم من يقولون بأنه لا قدر والأمر أنف من أتباع معبد الجهني، إذا لقيتهم فقل لهم أني براء منهم وأنهم براء مني، هكذا خبرهم، وأنا لا ألقاهم ولا أراهم وهم لن يلقوني ولن يروني، ومع ذلك خبرهم أني بريء منهم، براءة من البدع وأهلها. أما الذين يتكلمون في أمثال هذه الأمور يقولون هذا الكتاب كتاب أدبي، الناس كما تعلمون يستسهلون وهم بعيدون البعد كله إلا من رحم الله رب العالمين عن لغة الكتاب ولغة الحديث ولغة العلم، لا يستطيعون أن يزاولوا ويعالجوا وينظروا في تفاسير السلف الصالحين ولا أن ينظروا في كتب العلم الصحيحة فيستسهلون. والظلال كتب بلغة العصر، هي سهلة قريبة وفيها ما فيها من تعبيرات أدبية وأساليب طلية، وكل هذا يخدع ويتلصص

أنفع وأفضل، وهو من الجهاد في سبيل الله، بل من أعظم الجهاد في سبيل الله. ولكن من هم أهل البدع الذين ينبغي عليك أن تدفع في وجوههم وفي أقفيتهم، وأن تكون حربا عليهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهاج الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ ما علاماتهم؟ علامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، أظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم له، واستخفافهم به، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة ورجعية، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليه من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في بيان عقيدته: سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا علي الحسين ابن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد ابن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد ابن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وهذا حق، فإنك لا تجد أحدا ينتمي إلى جماعة من الجماعات إلا وهو يبغض الحديث وأهل، ولا يحارب إلا الحديث وأهل. وهؤلاء الحركيون في كل فج كما هو معلوم ليس لهم عدو أكبر ولا أعظم من أصحاب الحديث إلا من أصحاب منهاج النبوة، هذا معلوم. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وذكر بإسناده أن إمام الدين أبا عبد الله أحمد ابن حنبل قال له أحمد ابن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. والذي قال هذا كان محدث. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت رحمه الله. وذكر أيضا بإسناده عن أبي نصر ابن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناد. جمال البنا له كتاب منشور في هذه الأيام يقول: جناية قبيلة حدثنا على الإسلام وأهل، قبيلة حدثنا جنت على الإسلام وأهل. ويناقش فيه، يناقش في هذا الكتاب، وتراه وتسمعه ملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغارب، ويطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينكر السنة. فليس أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناد. وقال رحمه الله: سمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ هي نفس الكلمة التي قالها جمال البن. أهل الأهواء يأخذون من حمأة واحدة، ينفث الشيطان في عقولهم ويبيض ويفرخ شيئا واحدا، حرب على السنة وأهلها. فقال له الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ قال الشيخ: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. يعني يقول هذا ليس من شأن لا تدخل داري، ولكن هذا قم يا كافر، أخرج، أغرب عن وجهي. فجعله مزجر الكلب. يقول: إلى متى حدثنا؟ دعنا من حدثنا. وقال: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فقال سمعت أبي يقول، يعني أبا حاتم وهو محمد ابن إدريس الحنظلي وابن أبي حاتم الإمام ابن الإمام، قال أبو حاتم علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة، ليس وراءهم ولا أمامهم إلا أهل السنة، تكالبوا عليهم، وهذا دلالة على الصدق منهاجهم لأنهم على منهاج النبوة، ومعلوم أن الصدق يحاربه الكذب ويرميه من كل صوب. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني عندما تقول بالكتاب وبالسنة بفهم سلف الأمة وتقول حدثنا، يقول لك مثلا تبليغي إلى متى حدثنا، يعني دعونا من هذا، علينا أن نأخذ بالجولة الانتقالية والجولة المقامية ونخرج 3 أيام أو 40 يوما أو 4 شهور لنحج إلى باكستان، فإذا طفنا بالمقام هنالك مقام يطوفون حوله إلا من رحم الله، وبيعات على طرق صوفية شركية، وأهوال وأحوال لا يعلمها إلا الله، يحاربون أهل الأثر، يحاربون أهل الحديث ويقعون فيهم. وكذلك الإخوان المسلمون يبغضون أهل السنة وأهل الحديث لا يحبونهم، يقولون إلى متى أنتم متخلفون رجعيون، ينبغي عليك من أجل أن تكون نافعا للإسلام والمسلمين لا أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة، قل قال رجل وخلاص، وإنما من أجل أن تخدم الإسلام أن تعقد الكرافتة وأن تتزيى بزي المشركين وأن تخالف الهدي الظاهر جملة، وأن تبيت وتصبح على سماع الأخبار الدولية والمحلية، وأن تعرف ما يحدث في بلاد تركب الأفيال وبجوارك مسلم يشرك بالله رب العالمين، لا بأس لا بأس، ولكن لابد أن نعلم ما يجري هنا وهنالك. سبحان الله العظيم، هم الناس لا يصلون، ومن صلى منهم لا يعرف كيف يصلي، والذين يصلون ولا يعرفون كيف يصلون ربما صلى الواحد منهم وهو جنب عمره كله لأنه لم يتطهر مرة قط من الجناب، منذ احتلم لا يعرف كيف يتطهر من الجناب، وأنت تعرف هذا، هذا ليس بخاف على أحد، جهل ضرب أطنابه هنا وهنالك، الناس لا يعلمون. هذا فيما يتعلق بالعبادات، كثير جدا من الخلق وأنتم تعلمون وهم يعلمون أن كثيرا جدا من أصحاب الأموال من الصالحين كذلك، يعني عندهم نية وعندهم جهل، لا يعرفون ما الزكاة، وإذا علموا أنه قد فرض عليهم زكاة في أموالهم لا يعرفون متى ولا كيف، يعني لا يعلمون أن حولا يحول ولا أن نصابا يبلغ، ولا يعرفون كيف يحسبون ما لهم ولا ما عليهم. علموه، علموا الناس الدين، هذا كله فيما يتعلق بالعبادات أو في طرف منها، فما بالك بالاعتقادات، لأنهم يقولون كتل ثم ثقف، اجمع الناس، وطريقتنا كما قال الشيخ حسن عطى الله عنه، طريقتنا سنية صوفية سلفية، كيف تكون سنية صوفية سلفية كيف؟ وكان في أعضاء مجلس التأسيس للجماعة نصرانيان، أين الولاء والبراء؟ أين دين الله عز وجل كما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال الإمام رحمه الله أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، ولا يلحق أهل السنة شيء منها فضلا من الله ومنا. أهل البدع سلكوا مع أهل السنة مسلك المشركين لعنهم الله كلامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم سماه كاهنا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم سماه شاعرا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لقبه مجنونا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم مفتونا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بهذا وصفوا رسول الله، وكذلك أهل البدع وصفوا أهل السنة وسلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خزلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخبار رسول الله ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث معصومون بفضل الله من هذه المعائب، بريئة نقية زكية قلوبهم ونفوسهم، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل وعلا لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته صلى الله عليه وسلم ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هو متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليك بالأخذ بسمات أصحاب منهاج النبوة، تمسك بدعائم المنهاج، تمسك بدعائم منهاج النبوة، والله تبارك وتعالى يتولاك ورعاك، فإنك إن فعلت ذلك اختلفت نظرتك لما أنت عليه وللحياة لا محالة، لأننا قد عشنا زمانا طويلا في تهريج وتهويش حتى صارت عقولنا كالحديقة غير المشذبة ولا المهذبة، تنبت فيها نباتات سامة وأخرى ضارة وثالثة متسلقة، وجمعنا هذا كله على أنه دين الله، ودين الله منه بمبعد ومنه بمعزل، وما هو بدين الله على التحقيق، وإنما هو خليط. فخلص، خلص عقلك مما شابه ودخل عليه مما ليس هو من دين رب العالمين، ولن يكون ذلك كذلك إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فمهما دل عليه فالزم ولا تتعدى، والزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم. إن فعلت وجدت حلاوة الإيمان وبرد اليقين إن شاء الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.